والدرس بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وترجمة أميره رحمه الله تعالى كتاب البيوع. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبيه هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والملابذة. قال وحدثنا أبو كريب بن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاول السنة. قال وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاول السنة. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن صبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال ما حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ياقوبيان ابن عبد الرحمن عن شهيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه رأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ما حدثني محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن دينار أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والملابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والملابذة أن يبذل كل واحد منهما ثوبه إلى آخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قال حدثني أبو طاهر وحرمنة بن يحيى واللفظ بحرمنة قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي. قال وحدثني عبد الناقد قال حدثنا ياقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. طيب قال القطران بين حصاد وبين الذي فيه غرد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حاول السند. قال وحدثني الزهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو زناد عن العارج عن أبي هريرة قال نهانا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة كتاب هذا الذي وضعه نص الإمام مسلم، إنما الأبواب كان فيه فصول فهذه هو الذي وضعها النووي. فلذلك دحين في نفس صحيح مسلم قال كتاب البيوع، معناه الكتاب من واضعه الإمام مسلم رحمه الله. الأبواب والتراجم الموجودة في غير الكتاب هذه من وضعها الإمام النووي، فلذلك دحين كتاب هنا وهناك كتاب، فالكتاب دائما والإمام مسلم يعني عمل كتابه هذا الصحيح بدون تراجم، يعني تريد بس دغري إذا غلق مثلا القسمة هذا دغري يجيب القسمة الثاني ويصير فاصل بسيط. وجاء الإمام النووي بعده بقرون، يعني تقريبا الإمام النووي في القرن السادس جاء على التراجم التي مثل هذه إيش موضوعنا هذا باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، هذا مين اللي وضعه؟ الإمام النووي. أما كتاب وكتاب معناه هنا مصدر، كتب يكتب كتابا، ولكن ليس المراد المصدر، إنما المراد اسمه المفعول، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد يسمى هذا كتاب، يعني وهذا موجود في القرآن. وفديناه بذبح عظيم، يعني بمذبوح، ذبح معناه مذبوح عظيم، وهو نعم إسماعيل عليه السلام بعدما أراد والده أن يذبحه إبراهيم عليه السلام فداه الله بذبح عظيم يعني بمذبوح عظيم. فهذا والبيع نعم هذا من ضروريات الحياة، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام والناس يبيعون ويشترون في بيوع جائزة وفي بيوع غير جائزة، فأثبت البيوع الجائزة وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن البيوع التي لا تجوز وحرمها أو كرهها. فهذا معنى إيش معنى البيع؟ ليس سمي البيع بيعا لأن البيع نعم البائع يمد بالثمن والمشتري يمد بالثمن والثاني يمد بالسلعة، فهذا يمد يده كده بالثمن والثاني يمد له المبيع، فمن هذا سم يعني هذا يمد بيع. طيب هذا تعريفه من جهة اللغة، والناس يعني لابد محتاجين إلى ذلك. إيش هذا؟ ويسمى كذلك شراء، قال الله تعالى عن إخوه وشروه بثمن بخس، يعني إيه باعوه هنا هنا شروه بمعنى. فإخوة يوسف عليه السلام لما رموه في البئر نعم وجاء أولئك السيارة وهذا فخرج قالوا هذا عبدنا كان شارد مننا وراحوا باعوا فإذا البيع والشراء يعني لفظان متراب تقول بعت بمعنى اشتريت واشتريت بمعنى بعت يعني هذا موجود في اللغة العربية. ومن ذلك وشروه بثمن بخس مدى يعني ايه باعوه وتقول بعت المتاع وبعت الطعام وبعت كذا ولأجل ذلك جاء الإسلام بالبيع. فلأن لو كان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم انت عندك خبز تعطيه لمن يبغى يعني الثياب، والثياب إذا كان لك ثياب يعطيك مجانا بدون مقابل، هذا فيه يكلف ولأجل ذلك الناس خدام بعضهم لبعض فمثلا رجل عنده ذهب مضطر يشتري ايه يشتري خبز، الخبز ما ينفعه لو كان عنده كيس من الذهب وصار جيعان ما ينفع الذهب هذا أبدا. فلأجل ذلك كان هذا يعني من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم البيع يعني فيه فضل عظيم، وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفضل عمل الإنسان بيده، يعمل بيده صنع من الصنائع أو يزرع أو غير ذلك، وكل بيع مبرور يعني كل بيع مبرور كل بيع ليس فيه كذب وليس فيه هذا، ولذلك حث على ذلك. ولذلك البيع والشراء والبيع فيه يعني مكاسب وفيه رزق عظيم، يعني أحسن من الوظائف ما في شك يعني إذا كان هو رجل صادق في البيع وفي الشراء وما يغش تجد عنده أكثر من هذا، بخلاف الموظف كمان الموظفين كمان لو أدى العمل تمام ربنا يكرمه ويزيده نعم، ولكن إذا كان ينقص من هذا فهذا. فلذلك البيع يعني جاء في الحديث الصحيح وجاء في القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا فالبيع إذن إيه حلال أحل الله البيع وأما الربا فمحرم، ومعلوم الربا بيع لكن بيع محرم لأنه إيه بيع العشرة بـ15 فلذلك فهذا معنى كتاب البيوع معنى البيع. وإيش هو تعريف يعني البيع؟ البيع تعريفه شرعيا مبادلة مال بمال ولو في الذمة على وجه التأبيد، هذا معنى البيع تعريفه يعني علميا مبادلة مال بمال على وجه التأبيد على وجه التأبيد، مثلا يعطي له الفلوس يأخذ البر يأخذ الدنيا يأخذ على وجه مو زي الإجارة، الإجارة غير الإجارة لا يعطي يأجر بيته بعد سنة يرد له، يأجر مثلا الفرس حقه يروح يسافر فيه أو السيارة حقته ويرده، ففي فرق بين البيع وبيع. وكلها من العقود الشرعية، العقود الشرعية كثيرة، البيع الشراء المساقات النكاح الطلاق كثير أشياء. فلذلك هذا البيع يعني مبادلة مال بمال ولو في الذمة على وجه التأبيد، مثلا يأخذ منه الخبز ما يرد له بكرة الخبز يرد له فلوس يعني هذا معناه على وجه التأمين، بخلاف الإجارة ففي فرق بين هذا. وكل هذه من الأحكام الشرعية التي تأتي فيه. وهناك بيوع حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيها الملامسة والملابسة وبيع حبل الحبلة إلى غير ذلك وبيع الغرر، وهناك بيوع جائزة جاء في الحديث الصحيح وكل بيع مبرور البيع المبرور الذي ليس فيه غش ولا فيه خيانة ولا فيه كذب، ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن بينا نعم نعم كان لهم البركة فيما، وإن كتم وهذا يعني صار إيه فيها الضرر على البيع. ولذلك هذا معنى كتاب البيوع. وقد قال يعني في اللغة العربية قال الزهري تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته، يعني بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريته زي وشروه بثمن وكذلك شريت بالمعنيين، فبيع تكون إيه بالمعنيين، وكذلك شرى تقول شريتها بمعنى بيع اشتريت داري بمعنى بعتها، واشتريت داري بمعنى ها اشتريتها شراء، يعني ايه كده الفاظ متل. قال وكل واحد وكل واحد بيع وبائع، لان الثمن والمسمى كل منهما مبيع. وكذلك قال ابن قتيبة ويقول بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته، وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته. وكذا قال آخرون من أهل اللغة ويقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. وقال الجوهري كما يقول مخيط ومخيوط، هذا الثوب مخيط وهذا مخيوط. قال الخليل المحذوف من مبيع واو أي مفعول، لأنه إيه يقول إن مبيع، لكن المقصود باع أصله إيه من من الياء باع يبيع، هذاك اللي يكون من الواو قال يقول. هذا في فرق بين إيه، وهذا يسمى في علم الصرف يعني أجوف، الذي يكون في حرف العلة في إيه في الوسط، والذي يكون في حرف العلة في الأول يسمى مثال، والذي يكون حرف العلة في الآخر يسمى يعني هذا مثال وهذا أجوف، يعني كذلك يكون إيه في الآخر نسيت الآن. فمقصود هذا تقريبا إيه. وقال الأخفش المحذوف عين الكلمة، عين الكلمة وهو إيه مبيع، باع أصله كان مبيع، بايع تحركت الياء وانفتح من قبلها قلبت فسار باع، أصله كان بايع. كذلك قال أصله كان قول، تحركت الواو وانفتح من قبلها قلبت ألف فسار إيه قال. فإذا هذا ضمنت تقول قلت تروح الواو، وهذا يعني علم الصرف يبحث عن هذا، يعني مو علم النحو. ولذلك علم النحو يبحث عن آخر الكلمة، علم الصرف لا يبحث عن أول الكلمة وعن وسطها وعن آخرها. وكلهم علوم يعني من علوم اللغة العربية. ويقال سألته أي سألته البيع، فهذا معنى البيع. طيب إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك، ولا فرق بين قرأت على مالك وحدثنا وأخبرنا، عن محمد بن يحيى بن حبان نعم عن الأعرج عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن الملامسة والمنابذة. ايش الملامسه؟ يقول له اي ثوب تلمسه فهو عليك بعشر، مثلا يكون ثياب كده موجوده، اي ثوب تلمسه بيدك فهو عليك بعشره، عليك بخمسه، لك باربعين، سواء كان ثياب او غير، مثلا ادوات كهربائيه مثلا الان في عصرنا هذا، او فرش او غير ذلك، اي شيء تحط يدك عليه فهو عليك بعشر. ما يصير لانه عليه بعشر، مثلا حط على ثوب، هذا الثوب كان صغير ما يصير يجي على قد ايه طفل صغير عمره 5 سنوات يروح يعني يسلم العشرة ويروح يرميه في الشارع، فلازم ايه يشوف الثوب الذي يراه والذي يعجبه والذي يكون على قدره يشتريه. اما كل شيء لمسته فهو عليك بعشرة او بخمسة او بواحد، هذا ما فهذا من ايه من الغرب، لانه هذا ما ينفعه. وكذلك المنابذة، يقول له اي ثوب انبذه عليك فهو عليك بعشرة، او اي شيء تنبذ عليه حصى فهو عليك بعشرة او بخمسة، هذا ايه غرر، هذا حرام. فلذلك نهر كان أهل الجاهلية يساوي هذا، فجاء الإسلام منع هذا. أما يبيع تمر يبيع خبز يبيع أرض يبيع فرش يبيع أشياء، وهناك أشياء محرمة كبيع الخمر وبيع الخنزير وبيع الكلاب وغير ذلك، جاء الإسلام حرمها. فالشيء الطيب أباح. وهناك الكتب الفقه يذكر إيه يعني للبيع شروط كثيرة، شفنا بعض كتب الحنابلة يذكر يقول 8 شروط لازم، أن يكون المبيع أولا حلال، اللي يبغى يبيعه حلال، اما اذا كان حرام ما يجي. واحد يبيع الكلب يبيع الخنزير انا ما يجي، لكن اذا واحد يحتاج كلب عنده زراعه ولا شيء ياخذ من شخص ما ويربي، واذا كان لا يربي الكلب في بيته هذا حرام، كل انسان يربي الكلب في بيته فينقصه يعني كل يوم قيراط من الاجر والثواب. والناس الان المسلمين يربوا الكلاب في بيوتهم، يعني النصارى يربوا الكلاب في بيوتهم انتهي عليهم، نحن ما لنا شغل، اول نقول لهم تعالوا قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله بعدين نتفاهم معهم في تربيه الكلاب. المشكله الان مسلم يعني شخصيه يربي كلب في ايه في الفله حقته، يقول لك عشان يحرس الفله، مثلا في المملكه العربيه ما يحتاج حراسه امان الحمد لله، كان بلكن في بلد ثانيه يمكن، الى غير ذلك. فلذلك تقليد هذا وكذلك المناب، فالاشياء الحلال اثبت. وكذلك ان يكون يملكه، فما يبيع مثلا ما يملكه خالد يبيع يملكه محمد ابدا، ولا يكون مباح نعم، وان يكون يقدر على تسليمه، اللي شيء ما يقدر على تسليمه ما يبيعه، مثلا طيور طايره في الجو يقول له او بعتك هذا السمك اللي في ايه في البحر، اما في بيركه يقدر يمسك هذا غير. فلذلك البيوع في بيوع جائزة وفي بيوع غير جائزة. وفي هذا الكتاب يبين لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في البيع المباح والبيع. فالأطعمة كلها بأنواعها جائز يبيعها ويشتريها ويتصرف فيها ويهديها ويقدمها، والأشياء التي لا يجوز يعني يحرم بيعها. فلذلك يقول هنا عن الملامسة أي ثوب لمسته أو أي متاع لمسته أو هذا، والمنابذة أي ثوب تنبذه إلي أو أنبذه إليك فهو بكذا وكذا، فهذا فيه غرر لأنه قد لا ينتفي بهذا. فلأجل ذلك نهى قال باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، يعني معناه إبطال معناه حرام. إبطال ومعناه لو قال حرم كذلك جائز، فهذا معناه تقريبا هذه من البيوع المحرمة. وثم ذكر وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهو إيه؟ نهى عن الملامسة والمنابذة، ونهى بمعنى حضر ومنع وحرم، والنهي تارة يكون بمعنى يعني نهى وبمعنى حرم وبمعنى حضر وبمعنى كذلك لا. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقربوا الزنا، هذا نهي. وصيغ النهي في اللغة العربية موجودة كثيرا، نهى هذا فعل ماضي. وهنا ولما يجي بالنهي لا تقتلوا أولادكم، هذا لا ناهية، وتقتلوا فعل مضارع مجزوم على مجزم يحذف النون. لا تقربوا الزنا فهذا نهي، والنهي له صيغ كما أن الأمر كذلك له صيغ. و مثله يعني ايه نهى عن الملامسة. من الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعل مستتر وجوب تقديره عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما يأمر ينهى عنه رسول الله هو كالذي ينهى عنه الله، لا فرق في ذلك. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كذلك ابن نمير، وأبو أسامة حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كله عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم، وعاصم هذا من أولاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أبي هريرة بمثله، يعني نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة. فهذا وكذلك قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي، والأحاديث كلها الصحابي من أبو هريرة، ومشايخ الإمام مسلم مختلفون مثله. وكذلك قال حدثنا محمد بن رافي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمع يحدث عن أبي هريرة، الصحابي كلها أنه قال نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة، يعني البيعتين هذه الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فإنه يلبس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، يقول له هذا الثوب البسه، إذا لبسته عليك بعشرة وأنا ألبس هذا الثوب علي بعشرة علي بخمسة، لا ما يصح. لازم الثوب أول ينظر إليه ويشوفه هل مغشوش أو مشقوق أو غير ذلك أو كيف هذا، فيشتريه بعد ذلك بعد ما ينظر إليه. وأما كده بهذا هذا قال يلبس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، فهذا فيه من الغرر، وهذه من أنواع الغرر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هنا أشياء في الإمام النووي نحن نقرأها لنستفيد. قالوا في الإسناد الأول مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج، هكذا في جميع النسخ ببلادنا يعني بلاد الشام يريد. وذكر القاضي أنه وقع في نسخ من طريق عبد الغافر الفارسي مالك عن نافع عن محمد بن يحيى بن حبان بزيادة نافع، قال وهو غلط وليس لنافع ذكر في هذا الحديث، ولم يذكر مالك في الموطأ نافعا. إذا مالك ما ذكر في الموطأ فلا يجوز لإنسان لأنه إمام دار الهجرة، وهو يروي عن نافع كثير وفي حديث وفي الحديث. وأما نهي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة فقد فسره وفي الكتب بأحد الأقوال في تفسيره، ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل المناوس، أحدها تأويل الشافعي وهو أن يقول وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه، في مظلم يقول له هذا الثوب عليك بعشرة، هذا المتاع عليك بعشرة، هذا الثوب هذه الجبة هذا المشلح مثلا هذه الأدوات هذه الكتب حتى يجيب له كتاب يقول له هذا كتاب عليك بعشرة، لا أول يشوف الكتاب يشوف ها بعدين يشتري. وهكذا أي شيء الأدوات الموجودة الآن في ها الموجودة الآن في للكهرباء ولغير ذلك كل شيء ينظر إليه وبعد ذلك يشتري. ها وبشرط أن يقول لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. والثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا إذا لمسته فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس. خلاص إذا مسسته صار إيه منك لازم تبيعه. وهذا الحديث باطل على التأويلات كلها. وفي المنابذ ثلاثة أوجه أيضا أحدها أن يجعل نفس النبذ بيعا. نفس البيع هو النبذ كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصى. وهذا البيع باطل للغرر لأنه فيه غرر والغرر كثير. نهى رسول الله عن الغرر يجي أحاديث موجودة بهذا لأنه لما نشتري بهذا ما يستفيد يعني يشتري بعشرة ويروح يرمي في الشارع أو يروح يبيعه بواحد لأنه هذا الثوب يكون إيه على قدره. فهو اشترى الثوب هذا يكفي يلبس إيه شخص عمره 10 سنوات فما يصلح لي إيه. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع كلها وحذر عنها لأن فيها غرر وفيها غش وفيها أكل أموال الناس بالباطل. وحدثنا كذلك أبو الطاهر حرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله عن بيعتين ولبستين بيعتين يعني أبيعك هذا على أن تشتري مني هذا ما يجوز. كذلك بيع الملامسة والمنابذة هذه بيعتين برضو يسمى. ولبستين يعني لبسة يلبس إنسان ثوب كده طويل ويجعل كده كتفه فما عنده تحت شيء فلما يصلي يرفع يديه يبقى وإذا يطيح الثوب وتبان عورته وكذلك لبستين مثلا إنسان يكون ما عنده سراويل نعم ما عنده سروال ويلبس ويساي إزار كده ويجلس هكذا فإذا جلس هكذا يبان عورته هذا لبستين فاللبسة الأولى يعني يجلس هكذا ويكون لابس مثلا إزار بس وما عنده سروال فهذا في نهي حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس هذا في يوم الجمعة والناس الأولين معروف يلبسوا إيه الإزار والرداء يعني أكثر ويسمى حلتين يعني القميص ما هو كثير يعني الرسول كان يلبس القميص ويلبس الجبة ولكن يلبس إيه يسمى حلتين فإذا فعل كده لبس كده وجلس كده تبان عورته. كذلك يلبس مثلا ثوب كبير ويضع كده على عاتقه فإذا فاضه على عاتقه وهو يصلي بده يرفع يديه يكبر تكبيرة الإحرام أو يكبر تكبيرة الركوع يطيح الثوب تبان عورته سواء كان يصلي في بيته أو كان يصلي في المسجد ويكون هذا أشد يعني مع جماعة. فهذا معناه يعني هذا معناه لبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار سواء كان إيه ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظار. فهذا فيه غرر وفيه أكل أموال الناس بالباطل. فلذلك يبقى يشتري ثوب ينظر إليه سواء كان في ليل أو نهار ويبحث عنه بحثا طيبا ثم بعد ذلك يصومه ويشتري منه ثم بعد ذلك هذا الذي يجوز. وأما مثل هذه الأشياء فهذه أكل أموال الناس بالباطل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وابن شهاب هو محمد ابن مسلم الزهري شيخ المحدثين بالحجاز. فإذا هو أحاديث صحيحة في أن هذا البيع بأنواع سواء بيع الملامسة أو المنابذة وكذلك اللبستين. واللبستين كذلك نهى رسول الله عن اللبستين. إيش معنى اللبستين؟ أن الإنسان يلبس ثوبا كبيرا ويضع على عاتقه وهو يصلي فإذا كان يرفع يديه يبغى يكبر يسقط الثوب هذا وتظهر عورته. أو كذلك يلبس ثوب نعم إزار وما عنده يعني سروال وأما إذا كان لابس سروال جائز. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يلبس الإنسان يجلس هذه الجلسة في يوم الجمعة في أحاديث كده فإذا كان لابس سروال ما في شيء. أما إذا ما هو لابس سروال يجلس هذه الجلسة أبدا تبان عورته ولذلك. ولكن الشيطان الآن كثير يعني الآن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يلبس ثوب ليس على عاتقه منه شيء الآن يعني الفنايل الحمالي هذه تقريبا هذا ها ما يعني كلها مكشوفة كذا، مع نور في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله ايه طريق ايه من الشيطان عشان نخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها كذلك مثلا جاء يلبس الانسان ثوب سروال قصير كده ويلبس ثوب خفيف، ها فخذه هذا باين والفخذ ايه عوره، ها يعني اصح الاقوال ان الفخذ عوره يعني، ها وهناك من العلماء من يقول ان الفخذ ليس عوره، ويستدل باحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس في بئر أريس قبى وكان جالسا يعني كاشفا فخذه، ثم لما جاء بكر وهو على ذلك، ولما جاء عمر، ولما جاء عثمان غطى فخذه، ها فقال لا استحي من شخص تستحي منه ملائكة الرحمن. ومعلوم هذا يعني نحن في الدنيا هنا يعني وإن كان أبو بكر كذلك صهر، لكن صهر الرسول تزوج عائشة، أما عثمان هو تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل لو يكون جالس في بيته مع إخوانه وأصدقائه لما يدخل رحيم اللي متزوج بنته بعض الأشياء ما يفعلها، يعني كده يعني يخجل من كونه يفعل يعني أمام زوج بنته أشياء زي يعني يمكن هذه كده، لكن هو الرسول بيّن هذا ألا أستحي من رجل كان يستحي من ملائك، فالفخذ يعني وهذا كله من الشيطان. الآن ما شاء الله يعني الناس كلهم يلبسوا فنايل حمالي تقريبا ما فيها، كل هذا باين، والرسول نهى عن ذلك، ولأجل ذلك مثل هذه الأشياء. وكذلك يعني لبستين هو أن الإنسان يلبس ثوب كبير ويضع على عاتقه ثم يصلي فيه، فإذا صلى فيه نعم أراد أن يرفع يديه للتكبير أو أراد أن يأدى أو أراد أن يركع، وإذا يسقط الثوب وتظهر، فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني جاء استطراد، إنما الشيء الذي له علاقة بالترجمة هو باب إبطال بيع الملامسة والمناوزة، وهذا حرام. ها ثم ذكر باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، كذلك الحصاة أي حصاة ترمي على هذه الأدوات فهي عليك بعشرة، أو أي حصاة ترمي على هذه الثياب عليك بخمسة بستة بثمانية بعشرة بأقل بأكثر، هذا ما يصح. ليه؟ لأنه قد يرميها وهي ما تصلح له، فلازم ينظر إلى الشيء الذي يشتريه ثم بعد ذلك يتفق معه على شرائه. ايش الدليل على ذلك؟ وهذا حرام برضو، ليش؟ لانه فيه غرر، اكل اموال الناس بالباطل. ايش الدليل على ذلك؟ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد وابو اسامه عن عبيد الله، حول الاسناد وقال حدثنا زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال نهى رسول الله عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. الحصى اي حصى ترميها على هذه الأمتعة فهو عليك بعشرة بخمسة بستة، هذا لا يضر. وعن بيع الغرر، وبيع الغرر كثير، منها يعني ذكر هنا أشياء كثيرة، هذا عام يعني، هذا خاص وهذا عام. فذكر مثلا رجل يقول هذه الشاة أبيعك ما في بطنها، أو لما تحمل أبيعك ما لتلد، قد ما تلد وقد يموت هذا الحمل إلى غير ذلك. وقد ذكر أشياء منها، يعني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرد. أما بيع الحصاة ففيه ثلاثة تأويلات، أحدها أن يقول بعتك من هذه الأسواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض منها هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، يكون أرض يبيع الأراضي أرمي الحصاة. معلوم الناس يختلف، واحد يرمي يوصلها هنا، واحد يرمي يوصلها هنا، واحد رجل ضعيف ورجل آخر كمان يعرف الرمي وهذا يرميها يوصلها يعني كيلين، واحد يرميها خمس أمتار وكما ولا خمس أمتار يمكن، فلأجل ذلك لازم هذا تقريبا من هذا. وفي هذه الحصاة، والثانية يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، أنك بالخيار إلى، فإذا رميت خلاص وجب البيع، وهذا كله ما يصح. الثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا، نفس البيع بالحصاة، فإذا قال رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق. عبد الآبق أبيع كوب بعشرة ويقنسه، طب آبق فين يحصل؟ ما يحصل، ولكن ما يرجع، فيصير العشرة حقته راحت بلاش، هذا ما يصح. هذا واحد. يعني أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل من أصول كتاب البيع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير كبيع الآبق والمعجوم، ها شيء معدوم يعني هذا الشاه حق لما تحمل انا ابيعك. والمجهول شيء مجهول يعني البضاعه التي في المحل الفلاني والارض انا ابيعك. وما لا يقدر على تسليمه يقول الطير في الهواء الطير اللي طائر في الهواء انا ابيعك بخمسه. ها اما الطير اللي في القفص يبيعه هذا جائز. ها كذلك السمك في ايه في بركه يبيعه بركه معروف ما في ما يروح. لكن بيع السمك اللي في النهر ولا في هذا هذا ما يصح هذا من بيع ايه الغرب. وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه. وبيع السمك في الماء الكثير ها واللبن في الضرع اللبن في الضرع يختلف ها قد يعني سد الضرع حق الشاة غير والبقرة غير. وفي شاة تحلب يمكن كيلين وفي شاة تحلب فنجان أبدا زي الغنم الأبدية الأغنام المصرية هذه اللي يسموها هنا في المدينة واحدة تحلب لها يعني كيلين في الصباح وفي المساء كيلين أقل ما يكون يعني كيلين ممكن زيادة كمان ها خصوصا وآخر ما ولا يجي ربع كيلو يعني. فمثل هذه الأشياء كلها وبيع الحمل في البطن كذلك أبيع الحمل في البطن هذه الناقة حاملة أنا أبيعك حملها بمئة أو بخمسين ثم بعد ذلك يعني قد تذبح وقد تنكسر يدها ورجلها فتذبح وقد ما تلد كذلك يصير فيها إجهاض تسلب هذا. فهذه أشياء كلها وبيع بعض السرة مبهما يعني أبيعك سرة طعام أبيعك بعضها أما السرة كده موجودة كلها أبيعك إياه يشوفها قدامه. فهذا معنى إيش السرة كوم من الطعام مثلا خربز دخن ذرة شعير الآن تفاح برتقال مثل هذه الأشياء جائز لأنها قدام. ونظائر ذلك هذا بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه الحاجة كالجهل إيه بأساس الدار. واحد يبغى يشتري دار الأساس ما يشوفه فهذا إيش يساي يقول له نحفر الأساس ونشوفه كيف زي دحين عصرنا هذا عصرنا هذا دحين لما يجي يبيع ولا يبغى يساوي طبق على الطابق الأولاني يقولوا له أول تجيب إيه المخططات الأولاني نشوف كديه تستحق. فواحد راح بنى طابق يبغى يبنى الطابق الثاني ما يخلوه لازم تورينا إيه الأساسات هذه حقتها عشان إيه قد يتحمل هذا أو لا يتحمل. فمثل هذه الأشياء يعني فمثل هذا جائز للضرورة كما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع حامل بحملة هي حامل مو بتبغى تحمل يبغى تحمل أبيعك هي لا مثلا إذا حملت أنا أبيعك الذي تحمله السنة التي تجي بخمسين ريال ويأخذ الخمسين ريال. طيب ما حملت هذا شيء من الله كم شاة يعني ما تحمل. كذلك الشجر كذلك يقول الشجر إذا يعني السنة التي تجي إذا حملت فهذه أشياء لا يتعني لأن الحاج تدعو إليه ولا يمكن رؤيته. وكذلك القول في حمل الشاة ولبنها. وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير منها أنه أجمع على صحة بيع الجبة المحشوة جبة محشوة الآن يعني بالقطن أو بالصوف إن فك الجبة ونشوف الصوف قد يكون يقول هو صوف يكون هو قطن أو خروج كمان خربانة مشققة فمثل هذه الأشياء. فإذا هو رضي وإن لم يرى حشوة ولو بيع حشوة بانفراده لم يجز. وأجمع على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوم قال شهرا بعدين إذا صار 30 وإذا صار المسألة سهلة يعني ما فيها مثل هذه وقد يكون 29. وأجمع على جواز دخول الحمام بالأجرة حمام يدخل بالأجرة الناس بعض الناس لما يدخل الحمام يقعد كم ساعة واحد يقعد ربع ساعة الموية اللي ضيعها أبو الساعة ده قد إيه في ناس الحمامات دي اللي فيها الماء الحار القديم اللي موجودة في المدينة وموجودة في بعض البلدان وخصوصا في الشام يعني واحد يمكن يقعد ساعتين في الحمام قد إيه يصرف من الموية شيء كثير هذا فمثل هذه الأشياء يعني هذا دخول الحمام مع اختلاف الناس استعمالهم وفي قدر مكسهم. وأجمع على جواز الشرب من السقاء بالعوض مثلا رجل يجي عند دكان او الناس يبيعه يقول له اعطيني يعطي له يعني الان كاسة او يعطي له زمزمية ويشرب يختلف الناس واحد يشربها كلها واحد يشرب ربعها هذه مسائل مثل هذه، لأن الذي شيء يشربه، واختلفوا في إعادة الشاربين، في إعادة الشاربين، وعكس هذا وأجمع على بطلان بيع الأجنة في البطون. يقول أبيعك ما في إيه في بطن ناقتي هذه أو شاتي أو بقرتي هذه، هذا لا يصح. وأجمع على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء، هذه كلها من الغرض. قال العلماء مدار البطلان بسبب إيه؟ الغرض، والصحة مع وجوده على ما ذكر، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرض ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة. اسمع. ها؟ وكان الغرض حقيقة جاز البيع وإلا فلا. وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساد كبيع العين الغائبة. مبنير في بعض الناس مثلا رأينا في كتب المالكية يقول بيع يعني على البرنامج، مثلا واحد يشتري بضاعة من بلد ما صفاتها موجودة وما شافها، يجيب بضاعة الآن من أمريكا ويجيب من فيه. فالبضاعة كذا وكذا صفتها، يكتب له يبين له هذا، فإذا جاءت تمام ويساوي غش كثير، يعني المسلمين هم يساوي الغش. عمره ما يعني يجي مثلا بضاعة من أوروبا فيها غش، مثلا قال لنا الناس اللي يبيعوا مثلا درازم في الصندوق 10 10 11 11 50 50، ما عمره يصير ابدا. يروح مثلا يجيب بضاعة من شرق آسيا ابدا. واحد يقول اشترى يعني اشياء وجدها فيها ملح، يعني مو البضاعة اللي اشتراها، واشياء المسلمين. واحد يشتري تمر من المدينة هنا، الفوقاني شكل والتحتاني شكل ثاني، سمن كذلك، يشتري سمن بري يتقي ما سمن ما هو بري، لأن السمن البري يسو 100 ريال تقريبا أو أكثر من 100 ريال، ويحط له أشياء كده ويصير أصفر وكأنه يعني هذا بيحصل. الآن العسل اللي يباع في المملكة العربية السعودية، اللي يجي من ألمانيا ما فيه غش، اللي يجي من بلادنا يجي من الجنوب ويجي من أي بلاد، ويبيعوا الكيلو يمكن يعني ب200 ريال وب300 ريال وب600 ريال. والذي يجي من من من أوروبا ده يعني في دحين جمجمة أنا اشتريت منه درزة 12 حب بكم؟ أقل من 100 ريال، وهذاك تقريبا كيلو في بعضه يقول له 500 ريال، وفي الحضرمي هذا أظن يسو 100 ريال، ويروح يشتريه بعدين الناس يجيبوه كذلك تحطه في الثلاجة تجي إيه جامد سكر. العسل الصحي ما تحطه في الثلاجة ما يجرى له شيء أبدا، لا حول ولا قوة، من غش فليس منا. يعني هذه المشاكل يعني. الآن سوق التمر هذا أبدا فيه أشياء يعني يشتري الإنسان وإذا به غير هذا، ولذلك ما في مكسب إذا غش خلاص. ويرى الغرر حتى جزء معدوم بيعه. والله أعلم. وأعلم أن بيع الملابسة وبيع الملابسة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاء وعسب الفحل، عسب الفحل معناه يعني عنده إيه يعني فرس ذكر أو أو أو ثور أو تيس، يرسل إيه للشياء يقول له إيه أبيعك مثلا هذا حبل، يعني ينزو على على على على, على, على الناقة وينزو على البقرة وتسلم لي مثلا 10 ريال أو 20 ريال أو 30 ريال، فهذا ما يجوز. هذا لا يصح، وهذا كان يلزم إيه أن الناس يتساهلوا في هذه الأشياء ولا يبيعوا، أو إذا أخذ هذا الذكر يعني يطعمه، يكلفوا إيه يطعمه الناس يأجروه، يعني كان أول نشوف هنا في المدينة يأجر، الحين ما أدري لأنه مثلا خلاص ما حد يقدر يربي لا أغنام ولا شيء، يخليها في بيته ولا يخليها في الشارع يشيلوا له هي تضيع، فخلاص الناس إيه ما صعب المسألة أصبح. وهذا يمكن نقرأ هذا الحديث، بيع حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة هو يعني الناقة، يعني يكون ناقة عنده يقول له هذه الناقة الآن أبيعك حملها، الآن هي ما هي حامل تحمل وتلد وولد وبنتها هذه تكبر وتحمل، أبيعك إيه ولدها اللي يجي من إيه من الثاني، يعني هذه الناقة أنا أبيعك إيه حبل الحبلة. إيش حبل الحبلة؟ هذه الناقة الآن موجود ما عندها حمل، تحمل نعم ناقة ثم تلد، ثم هذا الصغير دي الناقة تكبر وتحمل وتلد، أبيعك هو مثلا ب500 ريال ويأخذ 500 ريال. هذه الناقة ما تحمل، تموت قبل أن تحمل أو بعد ما حملت وضعت الثانية ماتت، فأخذ أموال الناس بالباطل، فهذا هو إيه. وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك لأن فيه غرر وفيه ضرر. وهو هذا الحديث الذي قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنة واللفظ قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتباعون لحم الجزور إلى حبل الحبل. أبيعك يعني لما تضع وهذا أبيعك لحمها لما نذبح الناقة لبنتها حبلها وحبلها أن تنتج الناقة ثم تحمل التي تنتج. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه هذا قد ما يحصل، ما تحمل تموت هذه الناقة، فأخذ أموال الناس بالباطل، لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فسر هذا بفتح الباء في الحبل والحبل، قال القاضي رواه بعض بإسكان الباء في الأول وهو قول حبل وهو غلط، والصواب الفتح حبل الحبل كده. قال والحبل هنا جمع حابل كظالم وظلم وفاجر وفجر وكاتب وكتب، يقال حبلة المرأة فهي حابل، والجمع نسوة حبلة. وقال ابن أنبار الها في الحبل للمبالغة، وافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات. الحبل تقول حبلت إيه فاطمة، أما ناقة تقول إيه حملت، الناقة حملت والشاة حملت، ما يقال إيه حبل. واتفق على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل، ويقال حملت المرأة ولدا وحملت بولد وحملت بولد وحملت الشاة صخلة، صخلة وهي الجفرة الصغيرة مختص بالآدميات، ويقال وحملت الشاة صخلة ولا يقال حملت. وقال أبو الوعيد لا يقال للشيء من الحيوان حملة إلا ما جاء في الحديث، واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبل، فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم، وقال آخرون هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وهذا تفسير كمان يعني فسره في تفسير أبي عبيد، يعني نفس الناقة هذه الحامل إذا ولدت أنا أبيعك، حملت أبيعك ولدها، فهذا يكون أقرب. أما ذاك لا، إذن هي تلد ويكبر بنتها وتحمل وتلد، فهذا غرر قد لا يحصل هذا كله، وهو قد أخذ المال. وآخرون من أهله، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر، وقد فسر بالتفسير الأول وهو أعرف. ومذهب الشافعي ومحقق الأصول على أن تفسير الراوي مقدم، دائما إذا جاء الصحابي فسر حديث فقول الصحابي أولى من شيء واحد يجي عالم، يجي مثلا تابع التابعين، يجي الزهري أو يجي سعيد بن المسيب، فإذا فسر مثلا عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أو ابن مسعود هذا أولى من إيه تفسير مثلا يجي سعيد بن المسيب. وأما الثاني فلأنه بيع معدوم مجهول وغير مملوك البائع وغير مخذول على تسليمه، لأنه ما يقدر يسلم الآن. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.